كاملة، وأن أهل البدع كما قلنا عندهم شبه ألزموا أنفسهم بهذه الشبه وجعلوها قطعيات عقلية وردوا بها الحمد لله وردوا بها الأحاديث والآيات التي دلت على حسن الاعتقاد في رب العباد سبحانه جل في علاه، فشوشوا على أنفسهم في هذا الاعتقاد فانقلبت عليهم المسألة كما قلنا، فوضعوا قياسات كلها على التصورات الخاطئة التي يتصورونها وجعلوها قطعيات، فعرضوا بها ما جاء عن الله وعن الرسول وقالوا كل قطع يعني كل ما عارض العقل لابد أن يقدم فيه العقل لأنه قطع، وهذه دلالة على أن الله جل في علاه يعني سحب منهم التوفيق، أنهم لم يوفقوا بذلك احنا تكلمنا على الشبهة التي تمسكوا بها بأنهم قالوا إثبات العلو الذاتي لله جل في علاه يلزم، هو طبعا قالوا الإثباتات هذه لها لوازم باطلة، ومن أجل هذه اللوازم الباطلة ردوا هذه الإثباتات، يعني إثبات هذه الصفات يلزمها لوازم باطلة عندهم، وهي الحق أنها ليست باطلة، المشكلة كل المشكلة عندهم هو التوهم كما قلت، هو التوهم الذي هم فيه، فيفرون من هذا التوهم بهذه الطريقة. إثبات العلو الذاتي لله تعالى يلزم أن يكون في حيز، طبعا وش اللي فيها الحيز معناها أنه يحاط به، يعني هذه ده المأخذ اللي عندهم وهذا مأخذ صحيح إن كان التصور صحيحا، يعني هو المأخذ مأخذ صحيح إن كان التصور صحيحا، فهنا قالوا إثبات العلو يلزم منه الحيز، ولو كان محيزا للعالم لكان أكبر منه لا حول أو أصغر منه أو مساويا، وهذا يوجب أن يكون له مقدار وكل مقدر في العقل يفرض أصغر منه أكبر منه، يعني معنى ذلك أنهم قالوا كأنهم يقولون، وهذا الذي لابد أن يقال في لوازمهم، يقولون إذا قلنا بإثبات العلو أثبتنا أن يكون له حيز، فإن كان له حيز إذن هو محاط به، يبقى أين أن يكون الله أكبر من كل شيء فهو محاط به، وهذا هذه صفات الحوادث. الشبهة الثانية التي عندهم وأنهم قالوا بأن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة، طب وش فيها هذه؟ قال لو كان في جهة لافتقر لمحل، وهذا كما قلنا شوف هذا معناه ينم على العقيدة الخاربة التي يعتقدونها وهي عقيدة كفرية بأن الله في كل مكان ولا لازم أن يكون المحل قديما لأنه تعالى قديم، أو يكون سبحانه حادثا لأن المحل حادث، وكلهما ممتنع. شوف لوازم باطلة يعني خراب عقلي تام ألزمت لهم هذه لوازم باطلة، احنا رددنا كما قلنا على الأثر الذي يمكن أن يحتجوا به، وأيضا تكلموا بكلام يعني فيه ما فيه من الجهل، أنهم قالوا لو كان مختصا بالجهة والحيز لازم أن يكون غير متناهي، وهذه يعني عتة لا نقف معها، هذه أهم الشبه العقلية التي يتمسكون بها ويقولون يعني لا الله جعل ليس في العلو ولا يشار إليه، وهذا سيأتي أيضا من شبههم الكلام على تضعيف الحديث، ويقولون بأنه من أشار بإصبعه إلى السماء تقطع إصبعه أفضل من أن يشير إلى السماء، وهم الجهلة وجهلهم جهل مركب عندما يدعون الله جل وعلا أين تكون أيديهم أين تكون أيديهم ولذلك المنصف منهم وهو الجويني عندما قال حيرن الهمدان منصف. أولا في الإجابة عليهم في هذا الباب لابد أن نقول الجهة والحيز، تعالوا هنا إلى هذا اللفظ، هذا لفظ بدعي، الجهة والحيز هذا لفظ بدعي، الجهة والحيز هذا لفظ بدعي لم يعرف عن السلف، هذا لم يعرف عن السلف. وفي الألفاظ المستحدثة الحق انصافا في العلم هو لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا، بل لابد للبحث عن مقصد او قصد القائل بهذا اللفظ البدعي. ما قصده؟ ان كان يقصد حقا اخذنا به وقلنا له كان اولى بك الا تأتي بمثل هذا اللفظ، وان كان القصد باطلا رددناه وقلنا واللفظ بدعي. ويقال له يقال لهذه الطائفة البدعية بأن هذه الألفاظ لم يأتي بها دليل لا من كتاب ولا من سنة، والألفاظ الأصل فيها أنها قوالب للمعاني، الألفاظ الأصل فيها أنها قوالب للمعاني، فإذا قلنا تحتمل حقا أخذنا به، وإن قلنا تحتمل باطلا رددناه. فلابد من معرفة هذه الألفاظ حتى نعلم هذا حق فيطلق على الله جل وعلا أم هذا فاسد وباطل فلابد من رده ولا يطلق على الله جل وعلا. أما الحيز فقد قال علماء اللغة معناه إن حاز القوم إذا تركوا المكان الذي هم فيه إلى مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئتكم، عندما قال خالد بن وليد للنبي صلى الله عليه وسلم والناس يحسبونهم بالحصى يا فرار يا فرار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا والله إنهم الكرار إنهم الكرار، وقال أنا فئتكم، وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيضا من قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وقد يقال أيضا أن الحوز يطلق على ضم الشيء، حازوا جمعوا في حوزته يعني يكون ضم الشيء وإيش وحازه. وهنا الحيز عند المتكلمين هؤلاء المبتدعة عند المتكلمين يقصدون به المكان، يقصدون به المكان، الحيز عند المتكلمين بعدما طول نفس في قراءة كلامهم تجدهم يصلون به إلى أنهم يقصدون بالحيز المكان. وإن قالوا الحيز والمكان يقصدون بذلك أنه يحاط به أو يحيط به غيره، هذا معنى الحيز، ولذلك هم يرفضونه لأنهم يقولون إذن يحاط بالله جل وعلا وهذا للحوادث. ونحن نقول بأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء ولا يحاط به، قال الله جل وعلا ولا يحطون بعلمه شيء، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو لا يحاط به يحيط بكل شيء سبحانه جل في علاه. لذلك قلنا بالنسبة للرؤية عند النفي قال لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، لا تدركه الأبصار، ونفي الأخص لا ينفي العام وهي الرؤية. هذا بالنسبة للحيز. وبالنسبة للجهة أو أو أو أو أو قول الوجهة فإنما تقول فثم وجه الله، فهي الجهة تطلق في اللغة ويقصد بها الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده، الجهة هو الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. لكن شوف انظرنا المتكلمون ماذا يقصدون، لذلك هذه لازم على عقليتهم على ما يتصورون، هم يرون بأن الجهة هي كل شيء له غاية محدود، يعني محدود، وهذا لا يصح أن يطلق على الله جل وعلا بهذا التصور. لذلك نحن نقول لهم الآن إذا لو قلنا بالحيز والجهة فمن نفى الحيز والجهة عن الله جل وعلا يعني من نفى أن يكون الله في جهة أو في حيز، فنسأله أولا لابد أن نقول هذه من الألفاظ المبهمة، وأن هذه لم يرد عن السلف الكلام بها، فماذا تريدون؟ إذا قالوا أن يكون نفى أن يكون الله جل وعلا في جهة أو في حيز، أن الله ليس مبينا للعالم، أن الله ليس فوقه ولا يجوز الإشارة إليه حسا كما قال الأشاعرة، فهذا الكلام أنه يقول ليس مبينا، ليس فوق العالم، ليس داخل العالم، هذا طبعا العدم. ونحن نقول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله بائن من خلقه، أن الله جل وعلا بائن من خلقه وهو فوقهم سبحانه جل وعلا، بل هو فوق العرش الذي فوق السماوات السبع والأراضين. فهنا إذا قال بأن علو الله جل وعلا إذن يلزم منه الجهة والحيز كما قالوا، فردوا العلو من أجل ذلك. فإذا قلنا لهم وما الداعي وما الضرر في أو ما الفاسد عندكم في مسألة إثبات الجهة والحيز لله جل وعلا، قالوا لأننا يلزمنا أن ننفي الله أن يكون الله تعالى في جهة أو في حيز. فإذا سألناهم لما قالوا لأنه ليس فوق العالم، ليس مبينا له، ليس داخل العالم، ولا يجوز الإشارة إليه حسا، لأننا لو قلنا بذلك كان متحيزا في مكان وأحيط به. وفي النهاية أنهم يشبهونه بذلك في الحوادث فيفرون من هذا. فإن قلنا لهم ليس متحيزا وليس في جهة، ممكن أن يكون لها معنى آخر وهو معنى الحق، لو قالوا به لأخذناه. قالوا لو قلنا ليس متحيزا ولا في جهة أي لا تحيط به ولا تحصره، فهذا المعنى حق، هذا المعنى حق. ولذلك قلنا عند نزول الله جل وعلا سماء الدنيا لا سماء تظله ولا تقله، يعني ما في سماء تظله ولا سماء تقله، والخلق كله يحتاج إليه سبحانه جل في علاه، والله أعظم من ذلك وأكبر. فلذلك قال ولا يحطون بشيء من علمه، لا يحطون لا به ولا بشيء من علمه سبحانه جل في علاه. فإن قالوا نحن ننفي عنه الجهة والحيز أن يكون محيطا به، قلنا حق، هذا حق، ولكن هذه الألفاظ لم تعرف عن السلف، ولكن هذه الألفاظ لم تعرف عن السلف، فلذلك قلنا هذه ألفاظ بدعة. فهذه الشبهة التي ردناها عليهم وقلنا لهم هذا من يعني من واسع خيالكم الخرب وعقولكم الضئيلة التي لم تعقل، أنتم شبهتم الله بالمخلوق أو بالحوادث وفررتم من ذلك، فأتيتم لنا بهذه اللوازم الباطلة في هذا الباب. ولذلك هم يقولون نفي الجهة أو الحيز أن يقولوا بأن الله تعالى لا يحده حد، فإذا هو ليس فوق العالم، ليس مبينا للعالم، ليس داخل العالم، وهذا كما قلنا يصل الإنسان إلى العدم. يعني نكفي، ممكن يكون النقاش الجدلي فوق ذلك وأوسع، لكن يعني الأولى احترز لا أوسع فيه، لأن هذا كلام الأولى الأولى الأولى إجماله، والأولى بيان ضرر وفساد ما يعتقدون فقط، هذا الأولى. طبعا هم قالوا أيضا لو كان في جهة لكان لهذا الحيز على الشبهة التي تكلموا فيها الثانية. عندما قالوا إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة، ولو كان في جهة لافتقر إلى محل، وأن إثبات العلو يلزم أن يكون في حيز. وقالوا لو كان مختصا بالجهة والحيز لازم أن يكون غير متناهي من جميع الجوانب. الإجابة عن ذلك أنه لا نسلم لهم ما قالوا بأن كل ما يسمى حيزا يكون جهة، فهذا أمر وجودي، بل منها ما يكون وجوديا وهي الأمكنة الوجودية مثل داخل العالم كالأفلاك الشمس والقمر والنجوم وأيضا الأرض. كل هذه أشياء في في أحياز وجودية، وأما ما وراء العالم فهو ليس في حيز أو في جهة وجودية. وأقول لو سلموا للغيب، لو سلموا للغيب وآمنوا على قول الله تعالى يؤمنون بالغيب دون إدخال العقول فيما وراء ما يستطيعه الذي لا يستطيع العقل أن يصل إليه، يعني لكف الناس عن هذه الخزعبلات وهذه الضلالات التي يعيشون فيها، ولذلك عكروا صفاهم وخلطوا في عقيدتهم فلم يصلوا لشيء. فهم قالوا لو كان في جهة لكان غير متناهٍ من جميع الجوانب، وهذا باطل. أجاب شيخ الإسلام عنهم في تعارض العقل والنقل بأنه قال أن من ينازعهم في هذا يحتج عليهم بأن هذه الافتراضات والإلزامات التي ذكروها تصح، ولو فرض أن ما فوق العرش لا يكون إلا جسما، طبعا المعنى الباطل الذي توهموه، أما إذا قيل أنه ليس بجسم على هذا المعنى كان القول بأنه يلزم أن يكون متناهيان افتراضا باطلا، لأن هذه اللوازم إنما تلزم إذا كان الذي على العرش جسما، يعني على ما توهموه، يعني على ما توهموه. الحق كما قلت لكم في هذا الباب أنهم أدخلوا العقول فيما لا مدخل العقل فيه، فلذلك أتوا بكل هذه الشبه فأتعبتهم. وهذا كله بناء على أن الأحياز والجهاد لابد أن تكون أمرا وجوديا، وأنه يمكن أن تكون فوقه، والحيز لا يجب أن يكون أمرا وجوديا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا نص على أن الله ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وكل موجود يسمى شيئا والعدم ليس بشيء. ولذلك أخبر الله عن نفسه بشيء عندما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لذلك قلنا الزلل الذي وقع فيه من فهمهم الخاطئ، وأنهم ألزموا لوازم باطلة بسبب هذه العقول التي دخلت في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لأنهم قالوا يلزم من إثبات العلو أن يكون متحيزا أو في جهة، وهذا فهم مغلوط، وهذا فهم مغلوط، لأنه في النهاية كما قلنا بأنه عندما أنفي الجهة أو أنفي الحيز أنا أنفيه من جهة الحق بالإحاطة، ولأن الله لا يحيط به شيء سبحانه جل في علاه، وهو الذي يحيط بكل شيء سبحانه جل في علاه. في الاستواء أيضا اعترضوا اعتراضات كثيرة جدا وأتوا بشبهة، يعني أيضا شبهة بسبب هذه العقول الخربة أدخلوها في أمور الغيبيات، لذلك أضاعوا وضاعوا. فالمسائل المهمة التي تكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية مسألة استواء الله على العرش، وانظر كيف ما ردوا الاستواء بهذه التأويلات الباردة لأنه الاستيلاء، وأيضا المشبهة كيف يصفون الاستواء، والمعطلة النفات كيف يصفون الاستواء، كما بينا قبل ذلك بأن رؤوس الضلال على الأقطاب الخمسة أو الأربعة التي شرحنا لكم في المقدمة أن هذه هي رؤوس البدعة والضلالة في مسألة الأسماء والصفات. سنتكلم عن الاستواء والمذاهب الباطلة التي اعتورته إن شاء الله في الدروس القادمة. أرجو لأننا متغير جدا والحمد لله تم مع الدرس، أرجو لما يكون الأمر ما فيه تسجيل بس يقال لي سجل، يعني أنا معايا مسجل فيقال لي سجل الدرس، بس فقط إشارة من حضراتكم، وأنا عندما أقول وأنا متضايق هكذا لا أنسى أنكم متفضلون أصلا وأنكم محسنون أصلا، والله يشكر لكم إحسانكم وتفضلكم، لكن هذا لا يمنع أنني في ضيق أنه ممكن درس يذهب، وأنا يعلم ربي أسابق الزمن لأمر معين أريد أن يتم علي هذا الأمر لأنتهي أنا انتهاء تاما وأنزوي عن البشرية بأسرها إن لم أموت، لكن يعني ما أريد تعطيلا، رجاء كونوا خير عون لي في هذا الباب، فقط يقال لي سجل، نحن سجل أنت، فسأسجل أنا لأن معي تسجيل، رضي الله عنكم أجمعين، ونسأل الله أن يشكر لكم إحسانكم وأن يشكر لكم تفضلكم علينا ومسارعتكم في نفع طلبة العلم. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. رب يرضى عنك يا نعيم. رب يرضى عنك. أحسن الله عليكم. طيب ننتهي. لو في أي أسئلة تفضلوا. لو في أي أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير. أحسن الله عليكم. نسأل الله أن يشكر لكم وأن يثبت الخير فينا وفيكم وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب هم لم يخبروني. أعرف أعرف، لكن شوف قدر الله أنه ما في أحد سجل، وطبعا كل إنسان ممكن يعتريه ما يعتريه من التعب. هناك من يتحامل على نفسه مريضا ويتحامل على نفسه ويسجل ويفرغ ويعطي الطلبة، فهذا عذره معه. وهناك من يعني يتحفز من أجل أن يسجل ممكن ينسى، ممكن تأتيه الغفلة. فقط كان الأولى والأجدر أن يقال لي سجل فأسجل. ولذلك شوف هو فريق العمل أشار إليه وقال لي لو سمحت خليه في الفيس عشان حتى لو صوتي عشان يبقى ثابت. هو كده على طول أتى بالبديل. والحق أننا وإن كنت ما درست هذه العلوم، لكن هذه الإداري الناجح هو الإداري الذي يضع أكثر من خطة بديلة لعمله، وأنجح منه الذي يتغيب ويكون عمله مستقيما بل فائقا كأنه موجود. هذا مهم جدا في هذا. هذا طبعا أنا ما أخذته من كليات التجارة ولا غيرها. المسألة مسألة لو نظرت في السير ونظرت في حال الصحابة الكرام في في في في إقدامهم على الأعمال، هذا بالضبط الذي كانوا يفعلونه. وأن تأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستلم الراية زيد بن حارث فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر أو جعفر ثم عبد الله بن رواحة. نعم، لكن هو ما كانش موجود، لأن أنا في الفجر هدخل على الفيس بقى، يعني أنا كده قتلت الناس ذهابا وإيابا. واحد قال لي بعت رسالة يعني يمزح معي يقول أبوك اشترى لك الفيس، ما نرى إلا أنت. فقلت له خلاص الله فضل يؤتي ما يشاء. أبي هذا التوارث، هذا هو، هذا الذي أردته، هذا الذي أردته. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو عفاكم. أنا أرجو عفاكم. شكر الله لكم والحمد لله على إحسانكم، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.